السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 25 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 336,400,000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى. وتقدم أن مقاصد السرد 8، أحدها تصحيح الأخطاء والتطبيعات، وثانيها تفسير غريب الكلمات، وثالثها ضبط ما يشكل بالحروف والحركات، ورابعها تبيين الفوائد المذكورات، وخامسها جمع الجمل المتفرقات، وسادسها ترتيب الوجوه المنثورات، وسابعها توضيح ما عسر فهمه بالبينات، وثامنها دفع الأوهام عن المشكلات. فهذه المقاصد 8 هي التي ترعى حسب الوسع في برنامج سرد المطولات كما تقدم بيانه في المجلس الأول منه. وبين يدي تكملة الجزء الثالث الذي انتهينا إليه، وهو المتعلق بالأسماء والصفات، نستعيد سريعا الفوائد المعلقة في الجزء الأول ثم الجزء الثاني ثم ما فرغ منه من الجزء الثالث، وهو أكثر من 2/3. والمقصود من قراءة هذه الكتب هو الإيقاف على ما فيها من درر الفوائد، وهذا الإيقاف ينبغي أن يتكرر مرة بعد مرة لما فيه من عظيم المنفعة وجزيل العائدة. والفوائد المراد إعادتها هي الفوائد الملتقطة من الكتاب دون الفوائد المملاة عليه مما يتعلق ببيان معان أو كشف إشكال أو دفع وهم أو نحو ذلك مما أملي عليه في مواضعه. فأما الجزء الأول فإن الفوائد التي قيدت حينئذ نوعان، أحدهما الفوائد العامة وثانيهما الفوائد الخاصة. فأما الفوائد العامة فانتظم فيها 3 أنواع. النوع الأول أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في الجزء الأول من علماء الدعوة رحمهم الله تعالى. فالأول منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الصفحة 29 إلى الصفحة 93، والثاني أبناء الشيخ محمد من الصفحة 94 إلى الصفحة 19 بعد 200، والثالث الشيخ محمد بن ناصر بن معمر الصفحة 94 و100، وكذلك في الصفحة 57 و200، والرابع 2 جاء في جواب واحد هما حسين وعبد الله ابن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب الصفحة 19 و200، والخامس الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الصفحة 22 و200 إلى الصفحة 56 و200، والسادس الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود الصفحة 58 و200 إلى الصفحة 84 و200، والسابع الإمام ابن الإمام سعود بن عبد العزيز ابن محمد إلى الصفحة 85 و200، الصفحة 16 و300، والثامن سليمان بن عبد الله في الصفحة 18 و300، والتاسع الشيخ عبد الرحمن بن حسن من الصفحة 19 و300 إلى الصفحة 45 و300، والعاشر الشيخ حسن ابن حسين ابن محمد ابن عبد الوهاب في الصفحة 45 و300 إلى الصفحة 55 و300، والحادي عشر الشيخ عبد الله أبا بطين من الصفحة 56 و300 إلى الصفحة 72 و300، والثاني عشر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن من الصفحة 72 و300 إلى الصفحة 14 و500، والثالث عشر الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن من الصفحة 14 و500 إلى الصفحة 50 و500، والرابع عشر الشيخ حمد ابن عتيق من الصفحة 51 و500 إلى الصفحة 58 و500، والخامس عشر ابنه الشيخ سعد ابن حمد ابن عتيق من الصفحة 58 و500 إلى الصفحة 63 و500، والسادس عشر الشيخ محمد ابن عبد اللطيف من الصفحة 63 و500 إلى الصفحة 79 و500، والسابع عشر الشيخ سليمان ابن سحمان من الصفحة 79 و500 إلى الصفحة 92 و500، والثامن عشر الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل من الصفحة 93 و500 إلى الصفحة 95 و500. فهذه جريدة أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الوريدة في الجزء الأول من الدرر السنية، وعدتهم 18. والنوع الثاني من تلك الفوائد العامة أسماء من راسلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكرنا أن مراسلاته رحمه الله نوعان، أحدهما المراسلات الخاصة والآخر المراسلات العامة. فأما المراسلات الخاصة فإنه راسل جماعة، أولهم عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف من علماء الأحساء، وهو زوج عمة الشيخ في الصفحة 35، وثانيهم رجلان من الأشراف هما الشريف أحمد والشريف سعيد في الصفحة 55، ويستفاد من نسبتهما إلى الشرف أنهما من آل البيت النبوي، لكن لم تقع تسميتهما وافية. وثالثهم عالم من أهل المدينة لم يسمى في الصفحة 58، والرابعة ابن صياح في الصفحة 74، هكذا بالياء التحتانية، ويحتمل أن يكون ابن صباح بالباء الموحدة حاكم الكويت، فإنه رحمه الله راسله ودعاه إلى التوحيد. والخامس عبد الله بن عبد الرحمن السويدي في الصفحة 79، هو بيت السويدي من علماء بغداد، ولا زال بيتا معروفا بالشرف في بغداد. والسادس فاضل آل مزيد رئيس بادية الشام في الصفحة 89، والسابع أحمد بن محمد البهكلي والبهاكلة من علماء المخلاف السليماني، واستقرارهم في بلدة أبي عريش إلى يومنا هذا، وذلك في الصفحة 98. والثامن إسماعيل الجراعي، والجراعي من أهل الشام، ويحتمل أن يكون الجراقي، فإن كان كذلك فبيت الجراقي بيت علم وشرف من أهل صنعاء، والمشهور لمن كان بينهم وبين علماء الدعوة مراسلاتهم أهل صنعاء دون أهل الشام. والتاسع محمد بن عباد في الصفحة 105. وأما النوع الآخر من مراسلاته وهي المراسلات العامة فإنه راسل على العموم أربعة أجناس، أولهم أهل القصيم في الصفحة التاسعة والعشرين، وهي رسالته المشهورة في عقيدته إليهم، وثانيهم علماء البلد الحرام في الصفحة السادسة والخمسين، والثالث من يصل إليه من المسلمين في الصفحة الرابعة والستين والثانية والتسعين. وهذا النمط في المراسلات العامة إلى من يصل إليه من المسلمين صار شعارا مشهورا في المراسلات العامة التي يبعثها المتولي هنا من ولاة الأمر من أئمتهم وسلاطينهم أو أكبر علمائهم، فهم الذين تصدر عنهم تلك الرسائل المبتدأ بقولهم إلى من يصل إليه من المسلمين. فهاتان الطائفتان هما اللتان يوكل إليهما الخطاب العام بالشأن العام للمسلمين في هذه الولاية السلطانية، والرابع رسالته إلى أهل المغرب الصفحة الثالثة والثمانين. وتنسب هذه الرسالة إلى ابنه عبد الله، والرسالة المذكورة مشهورة عند المغاربة، وصلت إليهم بطريق الحاج وانتشرت في مصر فما وراءها، ولهم عليها إرادات ومجادلات، وقد ذكرها بنصها الجبرتي عبد الرحمن بن حسن مؤرخ مصر في زمانه. وأما النوع الثالث من الفوائد العامة وهو المتعلق بأسماء المناوئين المعادين دعوة التوحيد في زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فالمذكور في الجزء الأول منهم أربعة، أولهم سليمان بن سحيم الصفحة الثالثة والثلاثين والصفحة السابعة عشرة ومئة، وثانيهم المويس الصفحة السابعة عشرة ومئة، هكذا ذكره هو وغيره، واسمه عبد الله بن عيسى المويس، والثالث عريعر الصفحة السابعة عشرة ومئة. وعريعر علم على الأسرة التي كانت متولية جهة الأحساء، فيقال لهم عريعر وآل عريعر. والرابع أبو ذراع الصفحة السابعة عشرة ومئة أيضا، ولم تقع تسميته، وأبو ذراع اسم لبعض بيوتات الإمارة في نواحي الحجاز من قبيلة حرب، ويقع اسما لغيره، لكن هم أشهر من غيرهم، وفيهم جماعة ممن ولي العلم والقضاء. فهذه أنواع الفوائد العامة الثلاثة الواقعة في الجزء الأول. وأما النوع الثاني وهو الفوائد الخاصة، فإن الفوائد الخاصة المعدودة في الجزء الأول بلغت 25 و100 فائدة. فالفائدة الأولى في الصفحة الخامسة بيان قدر مصنفات علماء الدعوة الإصلاحية، والفائدة الثانية في الصفحة الثالثة عشرة تفسير الكلمة الجامعة في حديث بعثت بجوامع الكلم، والفائدة الثالثة في الصفحة الخامسة عشرة إلى الصفحة الثالثة عشرة بيان أن ابن تيمية مجتهد مطلق، الفائدة الرابعة في الصفحة التاسعة عشرة بيان معنى الخروج عن المذهب، وكذلك في الصفحة العشرين ومئتين، الفائدة الخامسة في الصفحة الحادية والعشرين تسمية العلماء المقرين ما في هذا الكتاب يعني الدرر السنية، وفيه بيان أن مضمن هذا الكتاب مما استفاض قبوله وعرفت شهرته بينهم، فلا قول لأحد بعد قوله، فما صار بعض الناس يدعي أنه مدخل في الدرر السنية لا يساوي شيئا، فإن الدرر السنية قرأت على جماعة من أهل العلم منهم سعد بن عدي ومحمد بن إبراهيم وعبد الله العنقري وغيرهما وغيره. الفائدة الثالثة في الصفحة 30 عبارة جميلة في الخبر عن قدر الله. فائدة السابعة في الصفحة 33 فائدة في عدم ترك العلم مع شغل البال. الفائدة الثانية في الصفحة 34 افتراءات الناس على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وانظر أيضا الصفحة 65 والتاسعة والستين والرابعة والسبعين والثمانين والتاسعة والتسعين والرابعة ومئة والتاسعة والعشرين ومئتين والثالثة والستين ومئتين والتاسعة والثلاثين وأربعمئة إلى الصفحة الرابعة إلى الصفحة الحادية والأربعين ومئة والصفحة السبعة والسبعين وخمسمئة، كلها في هذا المعنى. الفائدة التاسعة في الصفحة 43 حرص إمام الدعوة على هداية الخلق. وانظر أيضا الصفحة 55 والسادسة عشرة ومئة. فائدة العاشرة في الصفحة 45 بيتان بديعان في الاتباع للحافظ الذهبي. الفائدة 11 في الصفحة 47 بيان أن سفيان هو الثوري في الأثر المشهور في كتاب التوحيد في قول أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الفائدة 12 في الصفحة 50 اعتراف المتأخرين بمخالفة السلف الماضي. الفائدة 13 في الصفحة 53 تكفير المتكلمين. الفائدة 14 في الصفحة 62 تمييز حقيقة الخوف الذي هو عبادة. وانظر أيضا الصفحة 70 و200. الفائدة 15 في الصفحة 80 أول من أدخل الشرك في هذه الأمة. الفائدة 16 في الصفحة 96 من المناهي اللفظية كلمة الفجور. وانظر أيضا 77 و100. الفائدة 17 في الصفحة 106 صلة الربوبية بالألوهية. وانظر أيضا الصفحة 53 و100. الفائدة 18 في الصفحة 107 من المناهي اللفظية لا علمت مكروها. الفائدة 19 في الصفحة 108 عدم الجزم بما لا تعلم صحته. الفائدة 20 في الصفحة 20 و100 نفي أن التكبير المذكور في قوله وربك فكبر تكبير الأذان. انظر الصفحة 66 و100. الفائدة 21 في الصفحة 36 و100 رؤوس الطواغيت. وانظر أيضا الصفحة 37 و100 و62 و100 و63 و100. الفائدة 22 في الصفحة 46 و100 كيفية معاملة الناس فيما يبلغ من الأخبار. الفائدة 23 في الصفحة 58 و100 منفعة تطويل الأبحاث في بيان التوحيد وتقريره. الفائدة 24 في الصفحة 61 و100 صفة الكفر بالطاغوت. الفائدة 25 في الصفحة 67 و100 حاجة طالب العلم إلى إنفاق وقت كثير في معرفة التوحيد والشرك. الفائدة 26 في الصفحة 69 و100 وتاليتها وصف أحسن ما يحصل به تعلم التوحيد وتعليمه. الفائدة 27 في الصفحة 70 و100 إبطال ظن أن الاعتراف بالذنب مذلة. الفائدة 28 في الصفحة 70 و100 وتاليتها كيفية تدريج المتعلمين في التوحيد. الفائدة 29 في الصفحة 85 و100 ما يجب على الإنسان إذا لم يعرف معنى شيء مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة 30 في الصفحة 85 و100 تفسير أمروها كما جاءت، وانظر أيضا 86 و100 الفائدة 31 في الصفحة 85 إطلاق نفي الشيء على إرادة عدم كماله لا عدم وجوده، أي أنه يطلق النفي ويراد به عدم الكمال لا عدم الوجود. الفائدة 32 في الصفحة 87 و100 صلة الإسلام بالإيمان، وانظر أيضا الصفحة 32 و300 إلى 37 و300. الفائدة 33 في الصفحة 89 و100 أنواع مخالفة الشريعة. الفائدة 34 في الصفحة 89 و100 بيان أن تسمية الكفر الأصغر كفر النعمة مما لا ينبغي. الفائدة 35 في الصفحة 89 و100 معنى قولهم كفر دون كفر. الفائدة 36 في الصفحة 90 و100 بقاء النفاق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة 37 في الصفحة 91 و100 أسماء سورة التوبة ومعانيها. الفائدة 38 في الصفحة 93 و100 سبب الشفاعة تجريد التوحيد وأن ضده يمنعها. الفائدة 39 في الصفحة 97 و100 بيان 3 أصول تقطع شجرة الشرك تتعلق بالشفاعة. الفائدة 40 في الصفحة 97 و100 معنى الآية التي تقطع شجرة الشرك من القلب، وانظر أيضا الصفحة 900. الفائدة 41 في الصفحة 99 و100 أصل شرك العالم، وانظر أيضا الصفحة 700 و300 و31 و400 و59 و400. الفائدة 42 في الصفحة 200 بيان أن الشرك الأصغر ربما صار أكبر، وانظر أيضا الصفحة 32 و200. الفائدة 43 في الصفحة 700 و200 بيان تفاوت الناس في التوحيد. الفائدة 44 في الصفحة 800 و200 بيان الإرادة الشرعية والقدرية والفرق بينهما. الفائدة 45 في الصفحة 210 و200 بيان من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة 46 في الصفحة 27 و200 بيان قول أئمة الدعوة في اتباع المذاهب، وانظر أيضا الصفحة 77 و500. الفائدة 47 في الصفحة 28 و200 بيان قول أئمة الدعوة في إتلاف الكتب المخالفة. الفائدة 48 في الصفحة 32 و200 حكم التوسل بالجاه. الفائدة 49 في الصفحة 37 و200 توجيه أن البدعة تكون حسنة. الفائدة 50 في الصفحة 38 و200 حكم الاجتماع على قراءة السير، أي على وجه مخصوص، ويقصدون بها السيرة النبوية. الفائدة 51 في الصفحة 38 و200 النهي عن اتخاذ المسابح إذا كانت شعارا للمحدثات، والمسابح عندهم جمع سبحة. الفائدة 52 صفحة 38 و200 حكم الأحزاب، وهي الأوراد المقدرة من الأذكار والأدعية. الفائدة 53 في الصفحة 38 و200 مدح كتاب الأذكار للنووي. الفائدة 54 في الصفحة 200 في الصفحة 40 و200 حكم بطل الحرب. الفائدة 55 في الصفحة 40 و200 بيان رتبة ابن تيمية وابن القيم عند أئمة الدعوة. الفائدة السادسة والخمسون في الصفحة الحادية والأربعين ومئتين، وصف الحياة العلمية والاجتماعية في بلدة الدرعية. الفائدة السابعة والخمسون في الصفحة الثامنة والسبعين ومئتين، عبارة جميلة بأثر العادة. الفائدة الثامنة والخمسون في الصفحة الثامنة والتسعين ومئتين، إنكار السلف التمسح بمقام إبراهيم، وانظر أيضا الصفحة الثامنة والعشرين وأربعمائة. الفائدة التاسعة والخمسون في الصفحة الثالثة وثلاثمائة، عبارة جميلة بأن الدعوة لا يثبت بها شيء. الفائدة الستون في الصفحة الحادية والعشرين وثلاثمائة، موضوع السور المكية. الفائدة الحادية والستون في الصفحة الثامنة والثلاثين وثلاثمائة وتاليتها، حكم علم المنطق. الفائدة الثانية والستون في الصفحة الأربعين وثلاثمائة وتاليتها، درجة الحديث أنا مدينة العلم ومعناه. الفائدة الثالثة والستون في الصفحة السادسة والأربعين وثلاثمائة، عد جملة من أقوال المرجئة. الفائدة الرابعة والستون في الصفحة الثالثة والخمسين وثلاثمائة، كلمة جامعة فيما يجب في حق الصحابة. الفائدة الخامسة والستون في الصفحة التاسعة والخمسين وثلاثمائة، بيان أن اسم القدرية يتناول الجبرية أيضا، وانظر أيضا الصفحة التسعين وأربعمائة. الفائدة السادسة والستون في الصفحة التاسعة والخمسين وثلاثمائة وتاليتها، كراهة السلف لاسم الجبر. الفائدة السابعة والستون في الصفحة الثانية والستين وثلاثمائة، براءة الدعوة وأهلها من مذهب الخوارج. الفائدة الثامنة والستون في الصفحة الثالثة والستين وثلاثمائة، موافقة الأشاعرة الجهمية في العلو وكلام الله. الفائدة التاسعة والستون في الصفحة الرابعة والستين وثلاثمائة، الفرق في إثبات الرؤية بين أهل السنة والأشعرية. الفائدة السبعون في الصفحة الرابعة والستين وثلاثمائة وتاليتها، رد عن السفاريني في نسبة الأشاعرة إلى السنة. الفائدة الحادية والسبعون في الصفحة الخامسة والستين وثلاثمائة وتاليتها، إبطال دعوى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كحياتنا في قبره، وانظر أيضا في الصفحة الرابعة والأربعين وخمسمائة إلى الثامنة والأربعين وخمسمائة، وكذلك في الصفحة السادسة والسبعين وخمسمائة. الفائدة الثانية والسبعون في الصفحة السابعة والستين وثلاثمائة إلى الصفحة السبعين وثلاثمائة، من مسالك أهل العلم نقل الخلاف وترك الترجيح. الفائدة الثالثة والسبعون في الصفحة التاسعة والستين وثلاثمائة، الرد على من زعم التوقف عن الجزم بالجنة لأولاد المسلمين. الفائدة الرابعة والسبعون في الصفحة الحادية والسبعين وثلاثمائة وتاليتها، شرح جملة من الحموية. الفائدة الخامسة والسبعون في الصفحة الثانية والسبعين وثلاثمائة، معنى حديث أنا الحاشر الذي يحشر الناس. الفائدة السادسة والسبعون في الصفحة التاسعة والسبعين وثلاثمائة إلى السادسة والثمانين وثلاثمائة، من مظاهر الشرك في البلاد الإسلامية في القرن الثاني عشر. الفائدة السابعة والسبعون في الصفحة التاسعة والثمانين وثلاثمائة، شرح حديث ذات أنواط وأن الواقع فيه هو من الشرك الأصغر. الفائدة الثامنة والسبعون في الصفحة السادسة والتسعين وثلاثمائة إلى الثامنة والتسعين وثلاثمائة، ما ينبغي فعله عند القبر النبوي وما لا يجوز. الفائدة التاسعة والسبعون في الصفحة السادسة والتسعين وثلاثمائة، هيئة بناء الحجرة النبوية على وجه تسد به ذريعة الشرك. الفائدة الثمانون في الصفحة الثامنة والعشرين وأربعمائة، عاقبة الإعراض عن الشرع. الفائدة الحادية والثمانون في الصفحة الثالثة والعشرين وأربعمائة وتاليتها، أنواع ما يفعل عند القبور. الفائدة الثانية والثمانون في الصفحة الرابعة والثلاثين وأربعمائة إلى السادسة والثلاثين وأربعمائة، حكم الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام. الفائدة الثالثة والثمانون في الصفحة الأربعين وأربعمائة، لا يقال في الاعتقاد مذهب. الفائدة 84 في الصفحة 43 و400 إلى 45 و400، بيان القرآن للتوحيد. الفائدة 85 في الصفحة 46 و400، بيان مذهب إمام الدعوة وأنه حنبلي، وكذا في صفحة 77 و500. الفائدة 83 في الصفحة 43 إلى الصفحة 47 و400، أصناف أعداء الحق. الفائدة 87 في الصفحة 49 و400 وتاليتها، بيان ما في قول الله تعالى: والذين يدعون من دون الله الآية، من إبطال الشرك من 3 وجوه. الفائدة 88 في الصفحة 59 و400 إلى 62 و400، مساعي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الإصلاح. الفائدة 89 في الصفحة 62 و400، مدار التوحيد والعبادة على ركنين. الفائدة 90 في الصفحة 62 و400، أركان الشكر. الفائدة 91 في الصفحة 36 و400، عبارة جميلة في بيان قدر الشرك. الفائدة 92 في الصفحة 64 و400، من أسباب ضعف المسلمين. الفائدة 93 في الصفحة 68 و400، رد المسائل العظام في التكفير إلى العلماء. الفائدة 94 في الصفحة 70 و400، الفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم. الفائدة 95 في الصفحة 72 و400 وتاليتها، بيان أن الواقع من حاطب رضي الله عنه لم يخرجه من الإسلام لأنه لغرض دنيوي. الفائدة 96 في الصفحة 82 و400 إلى الصفحة 84 و400، تحقيق انقسام الدين في أسمائه وأحكامه إلى أكبر وأصغر. الفائدة 97 في الصفحة 92 و400 وتاليتها، وجه اشتداد الغربة الأخيرة للإسلام فوق الأولى. الفائدة 98 في الصفحة 93 و400، من وجوه اشتداد شرك المتأخرين اعتقادهم التدبير المطلق في معظمهم. الفائدة 99 في الصفحة 97 و400، بيان معنى السمت والهدي والتؤدة. الفائدة المكملة 100 في الصفحة 97 و400 وتاليتها، معنى كون الرؤيا جزءا من 24 جزءا من النبوة. الفائدة الأولى بعد 100 في الصفحة 98 و400 وتاليتها، بيان أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الفائدة الثانية بعد 100 في الصفحة 400 و500، إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء والرد على البيت الشعري المعروف عند مدعيه. الفائدة الثالثة بعد 100 في الصفحة 55 وتاليتها، إبطال قول مذهب الخلف أعلم. الفائدة الرابعة بعد 100 في الصفحة 58 وتاليتها، شرح حديث عبادة رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه وهو مذكور في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد. الفائدة 55 في الصفحة 10 و500 إلى 12 و500، شرح حديث ما بين بيتي ومنبري. الفائدة 66 في الصفحة 12 و500 وتاليتها، الفرق بين القضاء والقدر. الفائدة 67 في الصفحة 13 و500 وتاليتها، معنى أسألك بمعقل العز وحكمه. الفائدة 108 في الصفحة 14 و500، معنى حديث: إلى بعيد يتجهمني. الفائدة 109 في الصفحة 20 و500 وتاليتها، تقرير للقاعدة الثالثة من القواعد الأربع لإمام الدعوة بكلام آخر له. الفائدة العاشرة بعد المئة في الصفحة الرابعة والعشرين وخمسمائة، بسط معنى مذكور في كشف الشبهات بكلام آخر لإمام الدعوة رحمه الله تعالى. الفائدة الحادية عشرة بعد المئة في الصفحة السادسة والعشرين وخمسمائة، إبطال دعوى أن إمام الدعوة يبطل التقليد مطلقا. الفائدة الثانية عشرة بعد المئة في الصفحة السابعة والعشرين وخمسمائة، منزلة توحيد الربوبية من توحيد الألوهية. الفائدة الثالثة عشرة بعد المئة في الصفحة الحادية والأربعين وخمسمائة إلى الثانية والأربعين وخمسمائة، حقيقة دعاء المسألة الذي هو عبادة. الفائدة الرابعة عشرة بعد المئة في الصفحة الثالثة والأربعين وخمسمائة، كيفية تمييز العبادات الخالصة لله من غيرها، وذلك بملاحظة خطاب الشرع. الفائدة الخامسة عشرة بعد المئة في الصفحة الثامنة والأربعين وخمسمائة إلى الخمسين وخمسمائة، معنى الأحاديث الواردة في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم موسى وقد تقدمه بقرون. الفائدة السادسة عشرة بعد المئة في الصفحة الثانية والخمسين وخمسمائة وتاليتها، الفرق بين مأخذ السلف والخلف في الاستثناء في الإيمان. الفائدة السابعة عشرة بعد المئة في الصفحة الخامسة، الصفحة الحادية والخمسين وخمسمائة إلى الصفحة الخامسة والخمسين وخمسمائة، حكم الاستثناء في الإيمان. الفائدة الثامنة عشرة بعد المئة في الصفحة السادسة والخمسين وخمسمائة، درجة حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر وبيان معناه. الفائدة التاسعة عشرة بعد المئة في الصفحة السادسة والخمسين وخمسمائة، تصريح العالم بعدم معرفته شيئا لا ينقص قدره. الفائدة العشرون بعد المئة في الصفحة السابعة والخمسين وخمسمائة وتاليتها، حكم الخوف من النفاق والكفر والتصريح بذلك. الفائدة الحادية والعشرون بعد المئة في الصفحة الثامنة والخمسين وخمسمائة إلى الثالثة والستين وخمسمائة، تعيين الرجل القحطاني المذكور في حديث لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان، وهو عند مسلم. الفائدة الثانية والعشرون بعد المئة في الصفحة السادسة والستين وخمسمائة إلى الصفحة السابعة والسبعين وخمسمائة، حقيقة ما عليه الوهابية، وهذا الاسم للدعوة جعله ابتداء له أعداؤها، وصار من علماء الدعوة من يسهل فيه بآخره، وإلا فهم لم يسموا أنفسهم بذلك. الفائدة الثالثة والعشرون بعد المئة في الصفحة السابعة والستين وخمسمائة إلى الصفحة التاسعة والستين وخمسمائة، بيان أن الأسماء لا تغير الأحكام. الفائدة الرابعة والعشرون بعد المئة في الصفحة الحادية والسبعين وخمسمائة إلى الثانية والسبعين وخمسمائة، حقيقة الاعتقاد في الأسماء والصفات. الفائدة الخامسة والعشرون بعد المئة في الصفحة الثمانين وخمسمائة والصفحة الثانية والثمانين وخمسمائة إلى الثالثة والثمانين وخمسمائة، وفي الصفحة السادسة والثمانين وخمسمائة إلى الصفحة الثامنة والثمانين وخمسمائة، وفي الصفحة الثامنة والثمانين وخمسمائة إلى الصفحة إلى الصفحة التسعين وخمسمائة، وكذا في الصفحة الثانية والتسعين وخمسمائة، أبيات مختارة من قصائد للعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. فهذا تمام ما في الجزء الأول من الفوائد العامة والخاصة مما تقدمت قراءته، وأعيد التذكير به لشدة الحاجة إليه، ليستفيد من كان قيدها تأكيد تلك الفوائد، وليستفيد سامع هذا الكلام بعد تسجيله جريدة الفوائد في الجزء الأول. وأما الجزء الثاني وهو يتعلق بالتوحيد أيضا، فالفوائد المتعلقة بالجزء الثاني هي نوعان أيضا، أحدهما الفوائد العامة والآخر الفوائد الخاصة. فأما الفوائد العامة فيه فهي ثلاثة أنواع. النوع الأول أصحاب المسائل والرسائل الواردة في الجزء الثاني، أولهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الصفحة الخامسة ومئة إلى الصفحة الرابعة والخمسين ومئة، وثانيهم وهم اثنان ابناء الشيخ حسين وعبد الله من الصفحة 54 و100 إلى الصفحة 57 و100، والثالث حمد بن ناصر بن معمر الصفحة 57 و100 إلى الصفحة 60 و100، والرابع سليمان بن عبد الله في الصفحة 60 و100 إلى الصفحة 66 و100، والخامس عبد العزيز بن محمد بن سعود الإمام للإمام من الصفحة 66 و100 إلى الصفحة 73 و100، والسادس عبد العزيز بن عبد الله الحصين من الصفحة 73 و100 إلى الصفحة 200، والسابع عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الصفحة 200 إلى الصفحة 80 و200، وتداخل مع غيره في سرد كلامه. والثامن علي بن حسين الشيخ علي بن حسين ابن محمد بن عبد الوهاب في الصفحة 63 و200 إلى الصفحة 70 و200، والتاسع إبراهيم بن سيف في الصفحة 63 و200 إلى الصفحة 70 و200 أيضا، العاشر فيصل بن تركي من الصفحة في الصفحة 81 و200 إلى الصفحة 88 و200، الحادي عشر عبد الله أبو ضيف في الصفحة 89 و200 إلى الصفحة 15 و300، الثاني عشر عبد اللطيف بن عبد الرحمن في الصفحة 15 و300 إلى الصفحة 45 و300، والثالث عشر سليمان بن سحمان في الصفحة 45 و300 إلى الصفحة 63 و300، وبه ختم أصحاب الرسائل الجزء الثاني كما ختم به أصحاب الرسائل الجزء الأول. والنوع الثاني فهرس أسماء الذين راسلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو نوعان كما تقدم، أحدهما المراسلات الخاصة والآخر المراسلات العامة. فأما النوع الأول وهو المراسلات الخاصة، فأولهم جماعة من أهل نجد ذكرهم بأسماء في الصفحة 39، والثاني عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى في الصفحة 57، والثالث مغيبش في الصفحة 59 ولم يذكر زيادة عليه ولم أجد ما يعينه، والرابع أحمد بن يحيى في الصفحة 61، والخامس حسن في الصفحة 64 ولم يسمه ولم أجد ما يعينه. وأما النوع الآخر وهو المراسلات العامة فإثنان، أحدهما من يصله من علماء الإسلام في الصفحة 49، والثاني من يصل إليه من المسلمين في الصفحة 55. وأما النوع الثالث وهو أسماء المناوئين، فأولهم ابن إسماعيل هكذا ذكره في الصفحة 62، وهكذا ذكره في مواضع أخرى هو وغيره، ولم يصرحوا باسمه إلا أنه كان قاضي شقراء، ويذكرونه أحيانا بقاضي الوشم، وقاعدة الوشم هي شقراء، والذي يظهر أنه هو إبراهيم ابن محمد ابن إسماعيل، فهو أحد شيوخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حصين من أهل شقراء، متوفى سنة 37 و200، وتلمد عليه أولا في بلده، ثم بعد ذلك تحول الشيخ عبد العزيز بن حصين إلى الدرعية وتلمد لإمام الدعوة. هذا هو ابن إسماعيل عصي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنه إبراهيم بن محمد ابن إسماعيل. والثاني مويس الصفحة 62، وتقدم أن اسمه عبد الله ابن عيسى من أهل حرمة، وحرمة هذه بلدة كانت قبالة المجمعة، وكانت هي وإياها فرس ريهان، ثم شملها اليوم اسم المجمعة واندرجت فيها. والثالث ابن عبيد ذكره أيضا في الصفحة 62، ولم أقف على سنه. وأما النوع الآخر وهو الفوائد الخاصة فقد انتهى بنا العد في الجزء الأول إلى الفائدة 25 بعد 100، فنكمل ما سبق ونقول الفائدة 26 بعد 100 في الصفحة 10 و11، خبر المغارة التي دفن فيها إبراهيم الخليل وجعلت مسجدا بعد ذلك. الفائدة 27 بعد المئة في الصفحة 19 معنى لا تزيغ به الأهواء. الفائدة 28 بعد المئة في الصفحة 19 وتاليتها معنى لا تلتبس به الألسن. الفائدة 29 بعد المئة في الصفحة 22 أصل دين الإسلام وقاعدته، وانظر شرحها في الصفحة 200 إلى الصفحة 110. الفائدة 30 بعد المئة في الصفحة 22 أقسام أعداء التوحيد، وانظر شرحها في الصفحة 200 إلى 110. وانظر أيضا للصفحة 40 إلى الصفحة 42. الفائدة 31 بعد المئة في الصفحة 27 إلى الصفحة 30 أربع قواعد يعرف بها الرجل شهادة أن لا إله إلا الله، هي مضمن القواعد الأربع فينتفع بها في شرحها. وانظر أيضا الصفحة 33 إلى الصفحة 35 والصفحة 36 إلى الصفحة 39. الفائدة 32 بعد المئة في الصفحة 41 بيان معنى السر عند المتأخرين وما يتفرع عنه من حكم قول قدس سره. وانظر أيضا الصفحة 110 والحادية والعشرين ومئة. الفائدة 33 بعد المئة في الصفحة 43 عبارة ابن القيم فيما يتعجب منه من الكلام. الفائدة 34 بعد المئة في الصفحة 44 موضع ثاني غير الوارد في كتاب التوحيد أن الشرك الواقع في قصة ذات أنواط أصغر، وانظر الصفحة 12 و100. الفائدة 35 بعد المئة في الصفحة 53 وجوب أقوال من غلط من الخلق في لا إله إلا الله، وانظر أيضا الصفحة 85 إلى 89 والصفحة 200 إلى الصفحة 300 والصفحة 33 و200 إلى الصفحة 35 و200 والصفحة 61 و200 إلى الصفحة 63 و200 والصفحة 97 و200 إلى الصفحة 98 و200. الفائدة 36 بعد المئة في الصفحة 57 حرص إمام الدعوة على هداية الخلق، وانظر أيضا الصفحة 110 و200. وقد تقدم نظيره في الجزء الأول من الفائدة 9. الفائدة 37 بعد المئة في الصفحة 64 إلى الصفحة 65 صلة الربوبية بالألوهية، وتقدم نظيره في الجزء الأول في الفائدة 17. الفائدة 38 بعد المئة في الصفحة 66 بيان تجزؤ الإيمان. الفائدة 39 بعد المئة في الصفحة 67 وجه إدخال توحيد الذات في توحيد الأسماء والصفات لأنه متعلقها. الفائدة 40 بعد المئة في الصفحة 69 وتاليتها أنواع الشرك الأكبر. الفائدة 41 بعد المئة في الصفحة 70 جزم إمام الدعوة بأن الرياء شرك أصغر دون قيد يسير، وكذا وقع في كلام عبد العزيز الحصين في الصفحة 84 و100 وعبد الله بابطين في الصفحة 800 و300، لأن من علماء الدعوة من تبع ابن القيم فجعلوا الرياء الذي يكون شركا أصغر هو اليسير فقيدوه به كالشيخ سليمان بن عبد الله وغيره. وتابع جماعة آخرون الوالد في الحديث فذكروا أن الرياء كله شرك أصغر، وقع هذا بكلام إمام الدعوة وكلام تلميذه عبد العزيز الحصين وكلام تلميذه عبد الله أبا بطين، وكان من أهل شقرة متلمذا للشيخ عبد العزيز الحصين تلميذ الشيخ محمد عبد الوهاب. الفائدة 42 بعد المئة في الصفحة 71 وتاليتها أنواع الكفر الأكبر. الفائدة الثالثة والأربعون بعد المئة في الصفحة 71 تسمية إمام الدعوة الكفر الأصغر كفر نعمة خلافا لما سبق عنه في الجزء الأول في الصفحة 89 و100، فهناك نقل رده عن الإمام أحمد. وذكرنا حين تقرير تلك الفائدة أن جماعة غيره ذكروا هذا، منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الإيمان، وبعده عبد اللطيف بن عبد الرحمن وسليمان ابن سحمان بينوا غلط تسمية الكفر الأصغر كفر النعمة، وبسط هذا ابن تيمية في شرح العمدة في أول كتاب الصلاة منه. وذكرنا حينئذ أن المتكلم من أهل العلم إذا وقع له كلامان أحدهما وفق المشهور عند الناس والآخر على خلافه محققا، فإن ما ثبتت به قدم التحقيق مقدم على المشهور. وهذا وقع في كلام جماعة من أهل العلم، يذكرون تارة تحقيقا ثم يغفلون عنه في موضع آخر، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم وأبو الفضل ابن حجر في آخرين، فيقدم من القولين القول المحقق الذي خرج به على خلاف المشهور، لأن معه زيادة علم، وزيادة العلم تقدم على غيرها، ولا يقال حينئذ إن له قولين، بل القول الذي ينسب إليه هو قول التحقيق، وأما القول الآخر فإنه جرى فيه على المشهور عند الناس. فمثلا ستجد ابن القيم ذكر معنى الصلاة أنه الدعاء في جلاء الأفهام وغيره، وأما في بدائع الفوائد فإنه زيف هذه المقال وبين أن تفسير الصلاة بالدعاء أنه غلط من أربعة وجوه، فيقدم القول الذي حقق فيه على القول الذي تابع فيه المشهور. وذكرنا حينئذ كلاما طويلا في كيفية التمييز بين أقوال أهل العلم، وأن مجرد وجود خلاف بين أقواله لا يسوغ القول بأن له قولين أو ثلاثة، وكذا ما يتبادر إلى أذهان الناس من فهم كلامه لا يصحح معه أن يقال إن له قولين أو ثلاثة أقوال، فقد يكون هذا التعداد غلطا عليه ويكون كل قول يرجع إلى الثاني. والقيام بهذه الوظيفة لا يترشح لها أكثر المشتغلين في العلم قديما وحديثا، فهي تحتاج إلى مزيد نظر وإعمال فكر وإحسان ظن بالمتكلمين في العلم وتأليف بين أقوالهم ورد لها إلى أصول الاستدلال الصحيح ومناهج الفهم الصحيح عند أهل السنة والجماعة. الفائدة الرابعة والأربعون بعد المئة في الصفحة 72 أنواع النفاق الاعتقادي. الفائدة الخامسة والأربعون بعد المئة في الصفحة 72 أنواع النفاق العملي. الفائدة السادسة والأربعون بعد المئة في الصفحة 74 مراتب ما يجب على العبد للأمر الشرعي. الفائدة السابعة والأربعون بعد المئة في الصفحة 78 تقريب التوحيد للناس بما يبينه بالعقل والنقل والأئمة والأدلة المصرفة. الفائدة الثامنة والأربعون بعد المئة في الصفحة 83 صلة الشرك بالبدعة. الفائدة التاسعة والأربعون بعد المئة في الصفحة 83 والرابعة 84 أنواع دعاء الخلق. الفائدة الخمسون بعد المئة في الصفحة 90 اختيار إمام الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول. الفائدة 51 بعد المئة في الصفحة 91 إلى الصفحة 93 تسعة أدلة عقلية على ثبوت النبوة المحمدية. الفائدة 52 بعد المئة في الصفحة 93 إلى الصفحة 95 حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. الفائدة في 53 بعد 100 في الصفحة 96 نبذة من تاريخ الشرك. وانظر أيضا الصفحة 47 و100 وتاليتها. الفائدة 54 بعد 100 في الصفحة 88 إلى الصفحة 109 شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد. وانظر في الصفحة 23 و300. الفائدة 55 بعد 100 في الصفحة 210 فائدتان من قصة ذات أنواط. الفائدة 56 بعد 100 في الصفحة 210 شرح ما ذكره إمام الدعوة من مسائل باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما في قصة ذات أنواط في مسائل القبر الثلاث. وهذه المسألة مما أشكل على بعض أهل العلم فينتفع بالكلام المذكور هنا. الفائدة 57 بعد 100 في الصفحة 12 إلى الصفحة 15 معنى لا إله إلا الله وافتراق الناس فيها إلى ثلاث فرق. الفائدة 58 بعد 100 في الصفحة 19 وتاليتها وصية عظيمة بالتوحيد ينبغي حفظها والعمل بها. الفائدة 59 بعد 100 في الصفحة 20 حكم قول ما كلفني الله بأحد. الفائدة 60 بعد 100 في الصفحة 21 وتاليتها معنى الكفر بالطاغوت. وانظر أيضا الصفحة 12 وتقدم في الجزء الأول الصفحة 61. الفائدة 61 بعد 100 في الصفحة 22 إلى الصفحة 23 أنواع المنفي والمثبت في لا إله إلا الله. وانظر أيضا الصفحة 10 و300 إلى الصفحة 11 و300. الفائدة 62 بعد 100 في الصفحة 24 وتاليتها انقسام التوحيد على القلب واللسان والجوارح كما بينه إمام الدعوة في آخر كشف الشبهات. الفائدة 63 بعد 100 في الصفحة 31 الفرق بين الإخلاص والصدق. الفائدة 64 بعد 100 في الصفحة 31 بيان أن العالم قد يخفى عليه شيء فلا ينقص قدره بذلك. وقد تقدم نظيره في الجزء الأول في الفائدة 19 بعد 100. وانظر أيضا الصفحة 52 وتاليتها. الفائدة 65 بعد 100 في الصفحة 33 عبارة جميلة في بيان خطر الشرك والفرقة ومعصية ولي الأمر. الفائدة 66 بعد 100 في الصفحة 47 وتاليتها فوائد من قصة ابتداء الشرك في العرب. الفائدة 67 بعد 100 في الصفحة 51 تفسير الخوف والرجاء اللذان يكونان شركا. وقد تقدم ما يتعلق بالخوف في الجزء الأول في الفائدة 14. الفائدة 68 بعد 100 في الصفحة 52 معنى عقد اللحية في حديث أو عقد لحيته. الفائدة 69 بعد 100 في الصفحة 52 معنى الضرب بالخط المذكور في تفسير الضرب المذكور في تفسير الضرب. الفائدة 70 بعد 100 في الصفحة 52 تفسير ظنة الشيطان الواردة في كلام الحسن. وهذه الفوائد الثلاث واردة في باب بيان شيء من أنواع السحر في كتاب التوحيد. الفائدة 71 بعد 100 في الصفحة 53 معنى الفخر بالأحساب. الفائدة 72 بعد 100 في الصفحة 53 معنى الطعن في الأنساب. وهاتان الفائدتان واردتان في باب ما جاء في استسقاء بالأنواع في كتاب التوحيد. الفائدة 73 بعد 100 في الصفحة 53 تفسير مكر الله الوارد في حديث عد الكبائر في باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله في كتاب التوحيد. الفائدة 74 بعد المئة في الصفحة 54 و100، المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر. الفائدة 75 بعد المئة في الصفحة 58 و100 وتاليتها، من الفرق بين الشرك الأولين والمتأخرين أن الأولين يطلبون حوائج الدنيا، أما المتأخرون فيطلبون حوائج الدنيا والآخرة. الفائدة 76 بعد المئة في الصفحة 60، معنى السؤال في حديث نسألك بحق السائلين. الفائدة 77 بعد المئة في الصفحة 61 و100، أنواع التوسل المشروعة. الفائدة 78 بعد المئة في الصفحة 62 و100، التوسل بجاه المعظمين من الخلق. الفائدة 79 بعد المئة في الصفحة 62 و100 وتاليتها، بيان التوسل بذوات المخلوقين. الفائدة 80 بعد المئة في الصفحة 63 و100 إلى الصفحة 65 و100، الجواب عما تعلق به المجوزون للتوسل بذوات الخلق. الفائدة 81 بعد المئة في الصفحة 65 و100 وتاليتها، الفرق بين التوسل بالمخلوق وجاهه وبين سؤاله ودعائه. الفائدة 82 بعد المئة في الصفحة 77 و100، أنواع اعتقادات المشركين في دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين. الفائدة 83 بعد المئة في الصفحة 77 و100، بيان المراتب الأربع المذكورة في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم، وتقدمت في الجزء الأول في الفائدة 40. الفائدة 84 بعد المئة في الصفحة 85 و100، اختيار الشيخ عبد العزيز المحصين أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، خلافا للمشهور عن أئمة الدعوة أنه لا يغفر. الفائدة 85 بعد المئة في الصفحة 86 و100 وتاليتها، حكم الإقسام على الله بالمخلوق. الفائدة 86 بعد المئة في الصفحة 86 و100 وتاليتها، حكم قول اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، وتقدم في الجزء الأول في الفائدة 7 بعد المئة. الفائدة 87 بعد المئة في الصفحة 87 و100 إلى الصفحة 94 و100، الجواب عن حديث الأعمى المحتج به في التوسل بذوات المخلوقين. الفائدة 88 بعد المئة في الصفحة 91 و100، من الفرق بين شرك الأولين والمتأخرين أن المتأخرين لا يعظمون الله ولا شعائره بخلاف الأولين. الفائدة 89 بعد المئة في الصفحة 92 و100 وتاليتها، اتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بعد موته دعاء واستغفارا. الفائدة 90 بعد المئة في الصفحة 93 و100، بيان أن قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية مختص بوجوده صلى الله عليه وسلم في الدنيا. الفائدة 91 بعد المئة في الصفحة 94 و100 إلى 99 و100، الجواب عن حديث يا عباد الله أعينوا يا عباد الله احبسوا. الفائدة 92 بعد المئة في الصفحة 101 و200، عاقبة الإعراض عن الشرع، وتقدمت في الجزء الأول في الصفحة 23 و400 عن ابن القيم. الفائدة 93 بعد المئة في الصفحة 16 و200 إلى الصفحة 19 و200، بيان معنى لا إله إلا الله. وانظر في معنى الإله الصفحة 96 و200 وتاليتها، ثم الصفحة 35 والصفحة 27 و300 إلى 29 و300، وكذلك الصفحة 32 و300 إلى الصفحة 34 و300، وكذلك الصفحة 56 و300 وتاليتها. الفائدة 94 بعد المئة في الصفحة 20 و200 وتاليتها، ابتداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما حصل له مع قومه في حريملاء وغيرها. الفائدة 95 بعد المئة في الصفحة 22 و200، أساس التوحيد العمل والعلم. الفائدة 96 بعد المئة في الصفحة 23 و200، تلازم الشرك والتعطيل. الفائدة 97 بعد المئة في الصفحة 23 و200 وتاليتها، تزيين الشيطان عبادة غير الله للخلق. الفائدة 98 بعد المئة في الصفحة 25 و200 وتاليتها، حجة التوحيد في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل الآية الفائدة 99 بعد المئة في الصفحة 26 ومئتين إلى 45 ومئتين معنى حديث من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله الفائدة المكملة 200 في الصفحة 28 ومئتين أسماء توحيد الألوهية وانظر أيضا الصفحة 400 الفائدة الأولى بعد 200 في الصفحة 31 ومئتين إلى الصفحة 33 ومئتين بيان القرآن معنى لا إله إلا الله وتنوع بيان معناه في الصفحة 71 ومئتين إلى 72 ومئتين الفائدة الثانية بعد 200 في الصفحة 35 ومئتين وتليتها من أحوال ابن كمال في الضلال رجل من المخالفين للدعوة من أهل الساحل الفائدة الثالثة بعد 200 والمراد بالساحل عندهم ما كان يسمى بالساحل عمان وهو في جهات رأس الخيمة وما حولها في الإمارات اليوم الفائدة الثالثة بعد 200 في الصفحة 37 ومئتين إلى الصفحة 38 ومئتين التوسل يطلق على شيئين سؤال الله بالرجل الصالح وسؤال الرجل الصالح الدعاء الفائدة الرابعة بعد 200 في الصفحة 40 ومئتين إلى 42 ومئتين أنواع ما تضمنته معارضة المبطلين للتوحيد الفائدة الخامسة بعد 200 في الصفحة 42 ومئتين دسائس الاعتزال في تفسير الزمخشري الفائدة السادسة بعد 200 في الصفحة 45 ومئتين والسادسة 40 ومئتين من أسماء لا إله إلا الله الفائدة السابعة بعد 200 في الصفحة 46 ومئتين شروط لا إله إلا الله وانظر أيضا صفحة 53 ومئتين إلى 55 ومئتين وكذا من الصفحة 55 ومئتين إلى الصفحة 56 ومئتين وكذا الصفحة 59 و300 إلى الصفحة 60 و300 الفائدة الثامنة بعد 200 في الصفحة 46 ومئتين إعراب لا إله إلا الله الفائدة التاسعة بعد 200 في الصفحة 46 ومئتين إلى 48 ومئتين معنى لا إله إلا الله وانظر أيضا الصفحة 52 ومئتين وتليتها والتاسعة 50 ومئتين إلى 63 ومئتين والعاشرة بعد 300 وتليتها والثانية عشرة وثلاثمائة وكذا 26 وثلاثمائة وتليتها وهذه الفائدة ذات الرقم التاسع بعد 200 متعلقة بالفائدة ذات الرقم 93 و200 فكلاهما في معنى لا إله إلا الله الفائدة العاشرة بعد 200 في الصفحة 49 و200 تعريف العبادة وشرح أبيات ابن القيم فيها الفائدة 11 بعد 200 في الصفحة 50 و200 وتليتها أقسام التوحيد ومعانيها الفائدة 12 بعد 200 في الصفحة 51 و200 وتليتها تعريف التوحيد باعتبار تعلقه بالصدق والإخلاص والمتابعة الفائدة 13 بعد 200 في الصفحة 52 و200 أقسام العلم النافع الفائدة 14 بعد 200 في الصفحة 56 و200 إلى الصفحة 58 و200 إبطال إدخال المستثنى بالمستثنى منه في لا إله إلا الله انظر أيضا الصفحة 30 بعد 300 وتاليتها والصفحة 37 و300 إلى 39 و300 وذكرنا حينئذ أنه ينقل إلى فتح المجيد في موضعه المناسب له هنا الفائدة 15 بعد 200 في الصفحة 61 و200 معرفة معنى لا إله إلا الله والغلط في العمل بها الفائدة 16 بعد 200 في الصفحة 74 و200 عبارة جميلة عن بعض السلف في تعظيم توحيد الاتباع وهو أبو العالية الرياحي وانظر أيضا الصفحة 23 و300 الفائدة 17 بعد 200 في الصفحة 76 و200 منزلة النحو من العلم الفائدة 18 بعد 200 في الصفحة 77 و200 عبارة جميلة في التأسف على حال الناس في الشرك والتوحيد الفائدة 19 بعد 200 في الصفحة 72 و200 شدة الحاجة إلى العلم الفائدة 20 بعد 200 في الصفحة 79 و200 وتاليتها ذكر أصناف من ذهاب الإسلام على أيديهم الفائدة 21 بعد 200 في الصفحة 88 و200 عبارة جميلة في تهافت الشبه. الفائدة 22 بعد 200 في الصفحة 89 و200 إلى 93 و200 معنى العبادة. وانظر أيضا 3 بعد 300 وتاليتها 18 و300 و24 و300. الفائدة 23 بعد 200 في الصفحة 93 و200 إلى 94 و200 الفرق بين نفي العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المشركين في سورة الكافرون. الفائدة 24 بعد 200 في الصفحة 95 و200 وتاليتها بيان ما بين العبادة والتوحيد والإخلاص من صلة. الفائدة 25 بعد 200 في الصفحة 99 و200 تغيير الأسماء لا يزيل الأحكام لأنها معلقة بالمقاصد والمعاني. الفائدة 26 بعد 200 في الصفحة 99 و200 والثانية بعد 300 معنى الطاغوت. وانظر أيضا 12 و300. الفائدة 27 بعد 200 في الصفحة 300 وتاليتها الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. الفائدة 28 بعد 200 في الصفحة 37 تعريف الشرك. الفائدة 29 بعد 200 في الصفحة 37 وتاليتها أنواع الشرك. الفائدة 30 بعد 200 في الصفحة 33 تسمية مسائل كتاب التوحيد فوائد. الفائدة 31 بعد 200 في الصفحة 38 وتاليتها الفرق بين العبادة والعبودية. الفائدة 32 بعد 200 في الصفحة 39 إلى الصفحة 10 الرد على دعوة أن الأمر بعبادة الله لا يفيد النهي عن الشرك. الفائدة 33 بعد 200 في الصفحة 91 و200 وكذا في 39 إلى 10 كل ما ورد في القرآن من الأمر بالعبادة معناه التوحيد. وانظر أيضا 18 و300. الفائدة 34 بعد 200 في الصفحة 15 و300 وتاليتها معنى قول الأعرابي ونستشفع بك على الله. الفائدة 35 بعد 200 في الصفحة 15 و300 حكم السؤال بحق الكعبة أو حق محمد صلى الله عليه وسلم أو حق القرآن. الفائدة 36 بعد 200 في الصفحة 17 و300 عموم جواب مالك عن الاستواء لسائر الصفات. الفائدة 37 بعد 200 في الصفحة 20 و300 الفرق بين الواسطة عند الخالق وعند المخلوق. الفائدة 38 بعد 200 في الصفحة 21 و300 أنواع المحبة الواقعة بين الخلق. الفائدة 39 بعد 200 في الصفحة 22 و300 حقيقة معنى العبودية. الفائدة 40 بعد 200 في الصفحة 25 و300 الفرق بين معرفة القلب وعمله وما يتعلق بكل من العلوم. الفائدة 41 بعد 200 في الصفحة 25 و300 أصل الموالاة والمعاداة. الفائدة 42 بعد 200 في الصفحة 27 و300 اقتران النفي بالإثبات في بيان التوحيد. الفائدة 43 بعد 200 في الصفحة 27 و300 إفادة لا إله إلا الله للحصر والاختصاص. الفائدة 44 بعد 200 في الصفحة 29 و300 وتاليتها تقدير خبر لا المحذوف في لا إله إلا الله وذكر ما وقع من الغلط فيه. وانظر أيضا 39 و300 وتاليتها وكذلك 57 و300 وكذلك 57 و200. الفائدة 45 بعد 200 في الصفحة 31 و300 وتاليتها بطلان قول المتوحد بجميع الجهات. الفائدة 46 بعد 200 في الصفحة 32 و300 بطلان قول وبالله التمسك والاعتصام. الفائدة 47 بعد 200 في الصفحة 34 و300 وتاليتها أصل ضلال الجهم ابن صفوان. الفائدة 48 بعد 200 في الصفحة 35 و300 معنى السفسطائية. الفائدة 49 بعد 200 في الصفحة 40 و300 وتاليتها صلة المشتق بالمشتق منه. الفائدة 50 بعد 200 في الصفحة 42 و300 هي الصفحة 44 300 جناية المنطق الباطل على دين المسلمين. الفائدة 51 بعد 200 في الصفحة 52 300 إلى الصفحة 54 300 أقسام الخلق بالانتفاع بلا إله إلا الله. الفائدة 52 بعد 200 في الصفحة 58 300 من الفرق بين الشرك الأولين والمتأخرين أن الأولين ينفون لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وأما المتأخرون فإنهم ينفونها معنى لا لفظا. الفائدة 53 بعد 200 في الصفحة 61 300 وتاليتها عدد نواقض الإسلام وذكر أعظمها عن الإمام محمد بن عبد الوهاب. الفائدة 54 بعد 200 في الصفحة 62 300 وتانيتها الفرق بين التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. الفائدة 55 بعد 200 في الصفحة 64 300 دلالة القرآن على التوحيد في كل آية منه. وأما الجزء الثالث فإن الفوائد التي قيدت حينئذ نوعان، أحدهما الفوائد العامة وثانيهما الفوائد الخاصة. فأما الفوائد العامة فانتظم فيها ثلاثة أنواع. النوع الأول أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في الجزء الثالث من علماء الدعوة رحمهم الله تعالى. فالأول منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الصفحة 15 إلى 12، والثاني أبناء الشيخ محمد من الصفحة 12 إلى 30، والثالث الشيخ عبد الله بن محمد الصفحة 30 إلى 35، والرابع الشيخ حمد بن ناصر بن معمر معكم، ثم الصفحة 53 إلى 59 و100، والخامس الشيخ عبد الرحمن بن حسن من الصفحة 59 و100 إلى الصفحة 31 و200، والسادس عبد الله بن بضين من الصفحة 31 و200 إلى الصفحة 75 و200، والسابع الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وعليه توقفت قراءتنا في هذا الجزء. فهذه جريدة أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في الجزء الثالث من الدرر السنية فيما فرغ منه. والنوع الثاني من تلك الفوائد العامة أسماء من راسله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكرنا من قبل أن مراسلاته رحمه الله نوعان، أحدهم المراسلات الخاصة والآخر المراسلات العامة. والنوع الموجود فيه من مراسلاته هي مراسلة خاصة إلى عبد الله بن سحيم الصفحة 5. وأما النوع الثالث من الفوائد العامة وهو ما يتعلق بأسماء المناوئين المعادين دعوة التوحيد في زمن إمام الدعوة رحمه الله، فالمذكور في هذا الجزء اثنان، أحدهما المويس في الصفحة 5، وتقدم أن اسم عبد الله بن عيسى، والآخر ابن إسماعيل، وتقدم أن الأظهر أنه إبراهيم ابن محمد ابن إسماعيل قاضي شقرا. فهذه أنواع الفوائد العامة فيما فرغ منه في هذا الجزء الثالث. وأما النوع الثاني وهو الفوائد الخاصة فقد انتهى بنا العد في الجزء السابق إلى الفائدة 56 بعد 200، فنكمل عليها وفق ما تم تقييده في هذا الجزء، وتعارضون بما عندكم على نسخكم. الفائدة 56 و200، 56 و200، وقع غلط في آخر العد في الجزء السابق، وهذا فائدة إعادة الفوائد مرة ثانية. الفائدة 56 و200 في الصفحة 6 في الصفحة 6 إلى 8، حكم الألفاظ المجملة كالجوهر والعرض والحيز، وانظر أيضا 78 إلى 80 والصفحة 66 و200. الفائدة 57 و200 في الصفحة 7 توحيد أهل الباطل. الفائدة 58 و200 في الصفحة التاسعة إنكار الأئمة من عقائد أهل الباطل. الفائدة 59 و200 الصفحة 11 النسبة بين التعطيل والتجسيم. الفائدة 60 بعد 200 الصفحة 11 همة إمام الدعوة وأن نقص الحال بالفقر وغيره لا يوهن الهمة. الفائدة 61 و200 الصفحة 12 منفعة الردود. الفائدة 62 و200 الصفحة 12 بيان الصلة بين لفظ الرب ولفظ الإله. الفائدة 63 و200 الصفحة 12 بيان حقيقة التألف. الفائدة 64 و200 في الصفحة 13 قول علماء الدعوة في آيات الصفات وأحاديثها. وانظر أيضا الصفحة 33 إلى 53 والصفحة 54 إلى الصفحة 59 و100 والصفحة 54 و200 إلى الصفحة 55 و200. الفائدة 65 و200 الصفحة 13 عموم جواب مالك بالاستواء بصدقه على سائر الصفات. وانظر أيضا الصفحة 32 والسادسة 36 والصفحة 30 و200 وتاليتها. وتقدم نظير هذا في الجزء الثاني. الفائدة 66 و200 في الصفحة 15 بيان أن قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المعطلة والمشبهة. الفائدة 67 و200 في الصفحة 15 بيان معنى قولهم الكلام بالصفات فرع عن الكلام في الذات. وانظر أيضا الصفحة 37 والصفحة 47 والصفحة 69 وتاليتها والصفحة 47 و100. الفائدة 68 و200 في الصفحة 16 أنواع إضافة كلام الله ومنه القرآن. الفائدة 69 و200 في الصفحة 16 معنى قدم الصفات. الفائدة 70 بعد 200 في الصفحة 20 القول في أبي حامد الغزالي وكتابه الإحياء. وانظر أيضا الصفحة 18 و300 إلى الصفحة 33 و300. الفائدة 71 بعد 200 في الصفحة 20 إلى الصفحة 23 القول في الاتحادية كابن الفارض وأصحابه. الفائدة 72 و200 في الصفحة 23 إلى 25 القول في السنوسي وكتابه أم البراهين وشرحها للتلمساني. انظر أيضا الصفحة 25 و200. الفائدة 73 و200 في الصفحة 24 إلى الصفحة 26 بيان مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في باب الصفات. الفائدة 75 و200 في الصفحة 26 و800 مسألة الحرف والصوت. وانظر أيضا الصفحة 50 و200 إلى 54 و200 والصفحة 58 و200 وتاليتها. الفائدة 75 و200 في الصفحة 28 إلى الصفحة 30 جواب جامع في رؤية الله. جواب جامع في رؤية الله. الفائدة 76 في الصفحة 29 دفع توهم أن قوله تعالى لا تدرك الأبصار وقوله لن تراني ينفيان إمكان الرؤية الله. الفائدة 77 في الصفحة 30 وتاليتها حكم من زعم أن الله كلم موسى بواسطة وأن الله لم يكتب التوراة بيده ولا ناولها موسى بيده. الفائدة 78 في الصفحة 31 وتاليتها حجية الإجماع السكوتي. الفائدة 80 في الصفحة 32 وتاليتها جملة من إيش؟ نبذة الماجشون. جملة من نبذة الماجشون في الاعتقاد في الصفحة 72 وتاليتها. ونبذة ابن الماجشون في الاعتقاد من قديم الاعتقاد السني وكثير منها مذكور في الحموية. الفائدة 80 في الصفحة 38 وتاليتها إبطال دعوى ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. الفائدة 81 في الصفحة 39 وتاليتها إبطال دعوى أن القرون الفاضلة لم يكونوا عالمين بباب الإيمان بالله والعلم به. منظر أيضا الصفحة 76 وتاليتها. الفائدة 82 بعد 200 في الصفحة 40 وتاليتها إبطال دعوى أن مذهب الخلفي أعلم. منظر أيضا 25 وتاليتها والثامنة 58. الفائدة 83 بعد 200 في الصفحة 42 وتاليتها مآل أهل الكلام الحيرة والشك. الفائدة 84 بعد 200 في الصفحة 45 وتاليتها أصل مقالة تعطيل الصفات وإسناد تلقيها. وانظر أيضا الصفحة 58. الفائدة 85 في الصفحة 46 إلى 49 الأقسام الممكنة لمقالات الخلق بآيات الصفات وأحاديثها. الفائدة 86 في الصفحة 50 وتاليتها معنى كون الله في السماء. الفائدة 87 في الصفحة 51 بيان أن الكلام في الأسماء والصفات ما إيش؟ ما يخالف الكتابة بيان أن الكلام في الأسماء والصفات بما يخالف الكتاب والسنة من الخوض في آيات الله بالباطل. الفائدة 87 في الصفحة 52 براءة أئمة الإسلام من مخالفة طريقة السلف في باب الأسماء والصفات. الفائدة 89 بعد 200 في الصفحة 52 وتاليتها شفاء الاشتباه في العلم أمران: الافتقار إلى الله وإدمان النظر في الأدلة وكلام سلف الأمة. الفائدة 90 بعد 200 في الصفحة 61 معنى معية الله لنا. الفائدة 91 بعد 200 في الصفحة 62 مسألتان عظيمتان في حديث أين الله. الفائدة 92 في الصفحة 66 معنى الأطيط الوارد في الحديث وهل هو صفة لله. الفائدة 93 في الصفحة 67 وجه ذكر الأحاديث الضعيفة في أبواب الاعتقاد وبيان ما يجب فيها. الفائدة 94 بعد 200 في الصفحة 68 وتاليتها بيان المنتفع بكثرة الأدلة. الفائدة 95 بعد 200 في الصفحة 75 بيان معنى أن أدلة الصفات ظاهرها غير المراد وانظر أيضا 48 و100 وتاليتها. الفائدة 96 بعد 200 صفحة 80 إلى 84 القول في صفة اليد. الفائدة 97 بعد 200 الصفحة 81 وتاليتها في الفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا. الفائدة 98 بعد 200 الصفحة 88 بيان معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. الفائدة 99 بعد 200 الصفحة 94 إبطال المقالة الباطلة بدليل مدعيها كما في جواب ابن المديني وأحمد أيضا. وانظر أيضا الصفحة 200. الفائدة المكملة 300 في الصفحة 98 إلى 100 مطابقة ما جاء عن مالك وغيره الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول لما جاء عن غيرهم أمروها كما جاء. الفائدة 1 بعد 300 في الصفحة 800 منفعة اتباع الأدلة بالنقل عن الصحابة والتابعين والتابعين والأئمة المتبوعين. الفائدة 2 بعد 300 معنى حديث لو أدلى أحدكم بجبل لهبط على الله. وانظر أيضا الصفحة 72 و200 إلى 74 و200. الفائدة 3 بعد 300 في الصفحة 12 و100 تحقيق أن التفسير المنفي في قول السلف من غير تفسير هو التفاسير الباطلة. وانظر أيضا 69 و100. الفائدة 4 بعد 300 في الصفحة 12 و100 تحقيق أن نفي التشبيه في كلامهم يراد به نفي التمثيل للمثل الذي ذكر. الفائدة 5 بعد 300 في الصفحة 13 و100 رتبة تفسير ابن جرير في باب الصفات. الفائدة 6 بعد 300 في الصفحة 19 و100 أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الله. وانظر أيضا صفحة 82 و100. الفائدة 7 بعد 300 في الصفحة 24 و100 وتاليتها مخالفة جمهور متأخر الأشاعرة لما كان عليه إمامه. وانظر أيضا 27 و100 و10 و200 و24 و200. الفائدة 8 بعد 300 في الصفحة 34 و100 وتاليتها تسمية جماعة ممن زاد قول بذاته عند ذكر فوقية الله على عرشه نقلا عن كتاب العلوم للذهبي. وانظر أيضا الصفحة 38 و100. الفائدة 9 بعد 300 في الصفحة 40 و100 إبطال دعوى المجالس في الاستواء. وانظر أيضا 45 و100. الفائدة 10 بعد 300 في الصفحة 41 و100 إلى 42 و100 بطلان ما روي عن ابن عباس في تفسير استولى بتفسير استوى أنه استولى. الفائدة 11 بعد 300 في الصفحة 46 و100 لا يقال لله صديق إبراهيم أو صديق إبراهيم ولا سرير الله للعرش. الفائدة 13 بعد 300 في الصفحة 48 و100 معنى قول السلف في أدلة الصفات قراءتها تفسيرها. الفائدة 13 بعد 300 في الصفحة 51 و100 نص قديم في أقسام العلوم. الفائدة 14 بعد 300 في الصفحة 52 و100 تقرير أن قول مالك الاستواء معلوم يعني معناه لا تبت وصفا لله فقط عن عالم مالكي. الفائدة 15 بعد 300 في الصفحة 53 و100 ذكر الأقوال الثلاثة المشهورة في علو الله. الفائدة 16 بعد 300 في الصفحة 54 و100 وتاليتها ذكر معاني الاستواء عند السلف. الفائدة 18 بعد 300 في الصفحة 56 ومن وجه ترك ذكر كلام الحنابلة في الصفات لمن لم يذكر. الفائدة 18 و300 في الصفحة 57 و100 تلازم التعطيل والتمثيل عند من قال بأحدهما. الفائدة 19 و300 في الصفحة 59 و100 ترك توسعة الكلام في باب الصفات من طريقة السلف. الفائدة 20 بعد 300 أو 19 بعد 300. الفائدة 20 بعد 300 في الصفحة 62 و100 إلى 64 و100 تستر ذوي المذاهب الردية للألفاظ الإجمالية. الفائدة 21 و300 بعد 300 في الصفحة 79 و100 إلى 81 و100 مناظرة مفيدة بين أثري وأشعري في كلام الله. الفائدة 22 بعد 300 في الصفحة 8 و200 وتاليتها عظم بدعة الجهمية والرافضة والمعتزلة. وانظر أيضا الصفحة 22 و200 و23 و200. الفائدة 23 بعد 300 في الصفحة 11 و200 منفعة كتب أهل السنة في التعريف بالحق. الفائدة 24 بعد 300 في الصفحة 13 و200 تحقيق اسم شرح التوحيد لابن حسن من كلام مصنفه. الفائدة 25 300 في الصفحة 13 و200 وتاليتها الفرق بين القضاء والقدر. وتقدمت هذه المسألة في الجزء الثاني. الفائدة 27 أو 26 و300 في الصفحة 25 و200 القول في ابن حجر الهيثمي. الفائدة 27 بعد 300 في الصفحة 25 و200 حكم الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي فيه. الفائدة 28 و300 في الصفحة 28 و200 وتاليتها حكم قول الذي تحيرت العقول في مبدأ أنواره وتاهت الألباب في صمديته وكنه ذاته. الفائدة 29 بعد 300 في الصفحة 30 و200 حكم قول على ما يشاء قدير والقادر على ما يشاء. الفائدة 30 بعد 300 في الصفحة 30 و200 الصفحة 30 و200 حكم الدعاء بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت. الفائدة 31 بعد 300 في الصفحة 31 و200 وتاليتها تحقيق نوع الخلاف اللفظي والمعنوي فيما يتعلق بكون كلام الله مخلوقا أم غير مخلوق. الفائدة 32 بعد 300 في الصفحة 33 و200 وتاليتها القول في وقوع المجاز بلسان العرب عامة والقرآن خاصة. الفائدة 33 بعد 300 في الصفحة 35 و200 فائدة التأكيد بالمصدر رفع المجاز. الفائدة 34 بعد 300 في الصفحة 38 و200 إلى الصفحة 40 و200 القطع بأن مذهب السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وانظر أيضا 48 و200 وتاليتها. الفائدة 35 بعد 300 في الصفحة 41 و200 الجواب عن الاحتجاج بقول من أجاب إلى القول بخلق القرآن من أئمة الحديث. الفائدة 36 بعد 300 في الصفحة 41 و200 وتاليتها ذكر حال ابن علية لابن واسمه إبراهيم بن إسماعيل ابن علية. الفائدة 37 و300 في الصفحة 41 و200 حكم الرواية عن أهل البدع. الفائدة 38 بعد 300 في الصفحة 42 و200 إلى 45 و200 بطلان القول بالوقت في القرآن. الفائدة 39 بعد 300 في الصفحة 44 و200 وتاليتها القول في المقبل صاحب العلم الشام. الفائدة 40 بعد 300 في الصفحة 45 و200 وتاليتها بطلان دعوى أن موسى لم يسمع كلاما من الله. الفائدة 41 بعد 300 في الصفحة 46 و200 وتاليتها بطلان دعوى أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. الفائدة 42 بعد 300 في الصفحة 56 و200 وتاليتها تفسير قوله تعالى أن بورك من في النار تحقيق أن النور كان في موضع معين. الفائدة 43 بعد 300 في الصفحة 60 و200 إلى 64 و200 تحقيق عود الضمير في حديث خلق الله آدم على صورته إلى الله. الفائدة 44 بعد 300 في الصفحة 64 و200 إلى 66 و200 معنى قول السيوطي خص العقل ذاته فليس عليها بقادر وحكم قوله. الفائدة 45 بعد 300 في الصفحة 67 و200 وتاليتها حكم قول المتوحد بجميع الجهات وتقدم هذا. الفائدة 46 و300 في الصفحة 68 و200 حكم قول لا شريك له في الذات ولا في الصفات. الفائدة 47 بعد 300 في الصفحة 69 و200 بطلان قول أن الاستثناء في لا إله إلا الله من قبل استثناء الجزء من الكل. الفائدة 48 بعد 200 في الصفحة 70 و200 بطلان تفسير علم الله بمعلومه. الفائدة 49 بعد 300 في الصفحة 70 و200 وثانيتها الاعتبارات الثلاثة للصفة الإلهية. الفائدة 50 بعد 300 في الصفحة 71 بعد 200 القول في ورود روايته على خير فرقة في حديث الخوارج. الفائدة 51 بعد 300 في الصفحة 75 و200 معنى إحصاء أسماء الله الحسنى. الفائدة 52 بعد 300 في الصفحة 75 بعد 200 معنى محاجة آدم موسى عليهما الصلاة والسلام. وإلى هنا انتهت الفوائد المستخرجة من الجزء المقروء فيما سبق وهو المنتهي إلى آخر كلام الشيخ عبد الله أبا بطين. ووقفنا على كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم في الدارين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قدس الله روحه ونور ضريحه وما نصه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم محمد بن عون سلمه الله تعالى وأعانه على ذكره وشكره ووفقه للجهاد في سبيل ومراغمة من تجهم أو نافق أو ارتد من أهل دهره وعصره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله ومراغمة من تجهم أي مدافعتهم بإذلالهم فالمراغمة مأخوذة من الرغام وهو التراب. يقال أرغم الله أنفه يعني ألصقه بالتراب وهو دعاء عليه بالذلة. يقال أرغم الله أنفه أي ألصقه بالتراب وهو دعاء عليه بالذلة. والقائم في مراغمة من تجهم أو نافق أو ارتد هو الساعي في جهادهم برد أقوالهم وإذلالهم. نعم. وبعد فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على ما من به من سوابع العام وجزيل فضل وإكرام والواجب على المكلف في كل زمان ومكان الأخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن يعدل عن ذلك إلى غيره. ومن عجز عن ذلك في شيء من أمر دينه فعليه ما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول. فإن لم يدر شيئا من ذلك وصح عنده عن أحد الأئمة الأربعة المقلدين الذين لهم لسان صدق في الأمة فتقلدهم سهو حينئذ. فإن كان المكلف أنزل قدرا وأقل علما وأنقص فهما من أن يعرف شيئا من ذلك فليتق الله ما استطاع وليقلد العلم من أهل زمانه أو من قبل خصوصا من عرف بمتابعة السنة وسلامة العقيدة والبراءة من البدعة أولي أحرى الناس وأقرب من الصواب وأن يلهم الحكمة وتنطق بها ألسنتهم. فاعرف هذا فإنه مهم جدا. ذكر العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في هذه الجملة مراتب أخذ الدين وأنها أربع. ذكر العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن في هذه الجملة مراتب أخذ الدين وأنها أربع. المرتبة الأولى الأخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثانية الأخذ بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول، الأخذ بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول. فمن عجز عن معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر دينه فعليه بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول. المرتبة الثانية ما صح عن أحد من الأئمة الأربعة المتبوعين، وهذا معنى قوله المقلدين، أي الذين شهر اتباعهم لما لهم من لسان صدق في الأمة. فإذا لم يدري ما كان عليه السلف الصالح وصح عنده عن أحد من الأئمة الأربعة أخذ به. والمرتبة الرابعة تقليد الأعلم من أهل زمانه أو من قبله، تقليد الأعلم من أهل زمانه أو من قبله. إذا كان المكلف أنزل قدرا وأقل علما وأنقص فهما من أن يعرف شيئا مما كان عليه أحد الأئمة الأربعة فإنه يتقي الله ما استطاع ويقلد الأعلى من أهل زمانه أو من قبله. وخص العلامة عبد اللطيف من هؤلاء من عرف بمتابعة السنة وسلامة العقيدة والبراءة من أهل البدع، وعلله بقوله فهؤلاء أحرى الناس وأقربهم إلى الصواب، وأن يلهموا الحكمة وتنطق بها ألسنتهم. فعلقوا هذه في الفوائد في الفائدة 53 بعد 300 في الصفحة 76 و200 مراتب أخذ الدين وتلقيه، مراتب أخذ الدين وتلقيه. ثم لا يخفاك أنه قد ألقي إلى الأوراق ورد من جهة عمان كتبها بعض الضالين أن يلبس ويشوش بها على عوام المسلمين ويتشبع بما لم يعط من معرفة الإيمان والدين، وبالوقوف على أوراقهم يعرف يعرف المؤمن حقيقة حالهم وبعد ضلالهم وكثافة أفهامهم، وأنهم ملبوس عليهم لم يعرفوا ما جاءت به الرسل ولم يتصوروا فضلا عن أن يدينوا به ويلتزموا. واسلتهم وقعت لا لطلب الفائدة والفهم بل للتشكيك والتمويه والتحلي بالرسم والوهم. قوله رحمه الله وكثافة أفهامهم يعني ثقلها المفضي بها إلى قلة الإدراك، ثقلها المفضي بها إلى قلة الإدراك. فكثيف الفهم بطيئه، فكثيف الفهم بطيئه. ومن السنة المأثورة عن سلف الأمة وأئمتها وعن إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه، والتشديد في أجرهم وإهماله في هجر وإهمال وترك جدال وانطراح كلام والتباعد وترك معطوف على التشديد ترك جدالهم وتركوا جدالهم واقتراح كلامهم واتبعوا عنهم حسب الإمكان والتقربوا إلى الله بمقتهم وذمهم وعيبهم. وقد ذكر الأئمة ذلك جملة في كتب السنة مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للخلال والسنة لأبي بكر الأثرم والسنة لأبي القاسم اللالكائي وأمثالهم. فالواجب نهي أهل الإسلام عن سماع كلامهم ومجادلتهم لا سيما وقد أقفر ربع العلم في تلك وقد أقفر ربع العلم في تلك البلاد وانطمست على موقال في الكافية الشافية. فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك وصائل الشيطان. فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران. إلا رأيت الطير في شبك الردى يبكي له نوح على الأغصان يبكي له نوح على الأغصان. إذا عرف هذا فإحدى ورقتين المشار إليهما ابتدأ الملحد الجاهل بسؤال يدل على إفلاس من العلم ويشهد بجهالة وضلالة. وقولها الرؤية الثابتة عند أهل السنة والجماعة في الجنة هل هي بصفات الجلال أو الجمال أو الكمال؟ ولم يشعر هذا الجاهل الضال أنه يتتقع للذات المتصفة بكل وصف يليق بعظمته وإلهيته وربوبيته من جلال وجمال وكمال. وأن صفات الجلال ترجع للملك والمجد والسلطان والعزة والجمال وصف ذاتي. كما أن الجلال كذلك والكمال حاصل بكل صفة من صفاته العلى. فله الجلال الكامل والجمال الكامل والمجد والعزة التي لا تضاهى ولا تماثل. فهذه أوصاف ذاتية لا تنفك عنه في حال من الأحوال وإنما يقال تجلى بالجلال والمجد والعزة والسلطان إذا ظهرت آثار تلك الصفات. كما يقال تجلى بالرحمة والكرم والعفو والإحسان إذا ظهرت آثار تلك الصفات في العالم. ويستحيل أن يرى تعالى وقد تخلو عنه صفة جلال أو جمال أو كمال. هذه الجملة فيها فائدتان. الفائدة 54 و300 هي الصفحة 78 و200 معنى صفات الجلال. معنى صفات الجلال وذلك في قوله رحمه الله وأن صفات الجلال ترجع إلى الملك والمجد والسلطان والعزة. الفائدة 55 و300 في الصفحة نفسها معنى التجلي بالصفات. معنى التجلي بالصفات معنى تجلي بالصفات وذلك في قوله رحمه الله وإنما يقال تجلى بالجلال والمجد والعزة والسلطان إذا ظهرت آثار تلك الصفات. كما يقال تجلى بالرحمة والكرم والعفو والإحسان إذا ظهرت آثار تلك الصفات في العالم. فتجلي الصفات المراد به ظهور آثارها. فتجلي الصفات المراد به ظهور آثارها. والتجلي الإلهي نوعان. والتجلي الإلهي نوعان. أحدهما التجلي بالذات. التجلي بالذات. وهذا يكون في الآخرة. وهذا يكون في الآخرة. والآخر التجلي بالصفات. التجلي بالصفات. وهذا في الدنيا والآخرة بظهور آثار تلك الصفات. بظهور آثار تلك الصفات. وأثر الصفة هو الذي سماه جماعة منهم ابن القيم في آخرين بحكم الصفة. بحكم الصفة. فمن معاني حكم الصفة ظهور أثرها. فمثلا إنبات الزرع وإدرار الضرع حكم لصفة الرحمة لأنهما أثران من آثارها. نعم. ولو وقف هذا الغبي على ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرؤية والتقريرية ولم يتجاوز ذلك إلى تخليط صدر عمن لا يدري السبيل ولم يقم بقلبه عظمة رب الكبير الجليل كان أقرب إلى إيمان وإسلام. وأما قول وما الفرق بين صفات المعاني والمعنوية، فهذه الكلمة لو فرضت صحتها فالجهل بها لا يضر، ولم تأت الرسل بما يدل بحال أن من صفات الله ما هو من المعاني وما هو من الصفات المعنوية. وهذا التقاسم يطالب به الأشعرية والكرامية ونحوهم فلسنا منهم في شيء. والعلم آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة متبعة، وما ليس هكذا سبيل فالواجب اطراحه وتركه. والعلم كل العلم في الوقوف مع السنة وترك ما أحدثه الناس من العبارات المبتدعة. ومن الأصول المعتبرة والقواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز ذلك أهل العلم والإيمان، ولا يتكلفون علم ما لم يصف الرب تبارك وتعالى به نفسه وما لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أكبر وأجل وأعظم في صدور أولياء وعباد المؤمن من أن يتكلموا في صفاته بمجرد آراء واصطلاحات وعبارات متكلمهم. قوله رحمه الله: العلم كل العلم في الوقوف مع السنة والترك ما أحدثه الناس من العبارات المبتدعة، عبارة جميلة. فائدة 56 و300 هي الصفحة 79 و200، عبارة جميلة في ترك المحدثات من العبارات، في ترك المحدثات من العبارات، وذلك في قوله: والعلم كل العلم في الوقوف مع السنة وترك ما أحدثه الناس من عبارات المبتدعة. نعم. وأما قول السائل: وهل صفات المعاني ثابتة في ذات الله؟ فهذه عبارة نباطية عجمية، لأنه إن أريد بالإضافة إضافة الدال على المدلول فكل صفاته تعالى لها معاني ثابتة لذات مقدسة، وأي وصف ينفك على هذا لو كانوا يعلمون. وإن أريد بالإضافة إضافة الصفة للموصوف أي المعاني الموصوفة، فالمعاني الموصوفة منها صفات أفعال وصفات ذات. قوله رحمه الله: فهذه عبارة نبطية. العبارة النبطية أو الكلام النبطي منسوب إلى النبط، منسوب إلى النبط، وهم قوم كانوا يسكنون سواد العراق، قوم كانوا يسكنون سواد العراق، لهم لغة تختص بهم لا يبينون فيها، لهم لغة يختصون بها لا يبينون فيها. فكانت العرب تجعل كل كلام مخلط غير بين نبطيا، فكانت العرب تجعل كل كلام مخلط غير بين كلاما نبطيا. وقوله رحمه الله: إن أريد بالإضافة إضافة الدال على المدلول، أي إضافة المرشد على المرشد إليه، إضافة المرشد على المرشد إليه. فالدال اسم فاعل من دل، والمدلول اسم مفعول منه، فالدال اسم فاعل من دل والمدلول اسم مفعول منه. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه العبارة صفات المعاني ثابتة بذات الله لها معنيان، أحدهما أن تكون الإضافة فيها من إضافة الدال على المدلول، أي من إضافة المرشد على المرشد إليه، فكل صفاته تعالى لها معان ثابتة لذاته المقدسة، فليس شيء من صفاته إلا وهو يدل على معنى لذاته سبحانه، كصفة الكرم تدل على معنى الكرم، وصفة العلم تدل على صفة العلم، والآخر أن تكون الإضافة من إضافة الصفة للموصوف أي المعاني الموصوفة، فيصير تقدير الكلام. وهل المعاني الموصوفة ثابتة بذات الله؟ فبين رحمه الله أن المعاني الموصوفة أي ما يتعلق به الوصف نوعان، أحدهما صفات أفعال والآخر صفات ذات. اكتبوا هذه الفائدة، معنى قول صفات المعاني ثابتة في ذات الله، معنى قول صفات المعاني ثابتة في ذات الله. وهي الفائدة 57 بعد 300 في الصفحة 79 و200. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. وما مضى ذكره من سبب الفوائد هو من أهم المهمات، لأن الفوائد إذا لم تكرر تفر، فإن كتابتها في قرة الكتاب نوع إثبات لها، وتكرارها مرة بعد مرة تأكيد لها. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.